صلوات الله على الهادي وسلام الله تبقى دائمة الأزمان بدوام الله صلوات الله على الهادي وسلام الله تبقى دائمة إن شاء الله في يوم لا يدخل فينا أعداء الله صلوات الله على الهادي وسلام الله تبقى دائمة الأزمان في دوام الله أن يخضع إلا لله أو يهفوه اشتاقا إلا لنبي الله ما كان لقلبي أن يخضع إلا لله أو يهفوه اشتاقا إلا لنبي ولهذا أرجو وأنادي الله واثبتني بلقاء الغالي وحبيبي الله صلوات الله على وسلام تبقى دائمة وجميع الآل الأطهار أحباب الله صلوات الله هادي وسلام تبقى دائمة الأزمان في دوام الله